هذا يقول صف لنا كيفية الخشوع في الصلاة. نعم، الخشوع في الصلاة هو حضور القلب، هذا معنى الخشوع. ليس الخشوع البكاء، البكاء شيء والخشوع شيء آخر. حضور قلبك في الصلاة هذا هو الخشوع. وإذا حضر القلب قلت الحركات، لأنه إذا خشع القلب خشعت الجوارح. ولهذا لو قال لنا قائل أنا والله أخشع في قلبي، ولكنه في صلاته لا يخشع، مرة يصلح الغترة، ومرة يناظر الساعة، مرة يناظر القلم يختبر هل في حبر ولا ما في حبر، ومرة يتذكر شيء يخاف ينساه وطلع القلم ويكتب بورقة كما ورقة ولا بيده، ثم يقول أنا أخشع في الصلاة. هل هذا صحيح؟ أبدا. هذا ما بقى عليه إلا أنه يسولف مع نفسه بلسانه. فلذلك علامة خشوع القلب خشوع الجوارح، يعني عدم حركتها. وأظن أننا مرة قسمت الحركة في الصلاة إلى كم قسم؟ الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة وجائزة.